بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلي لسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 600، ومع ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في صلاة العشاء يسر أن قرأنا قول الله عز وجل من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو ضمير يعود على الله جل جلاله، وحيث يقول الكتاب يدل على تمامه قبل أن يكتمل. أنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب. لما هنا جاء الكتاب على تمامه قبل أن يستكمل وحيه إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ليبين لك التقسيم العام للكتاب بعدما أنزل الله عز وجل قوله: وهو آخر ما أنزل الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الكتاب كله من أوله إلى آخره بسوره بآياته الآلاف كله ينقسم إلى قسمين رئيسين في تقسيمات أخرى للقرآن الكريم. هذان القسمان ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. هنا من التبعير، والهاء في منه عائد على القرآن، يعني من الكتاب. آيات محكمات، ثم جاء الوحي يبين سمة الآيات المحكمات، هن أم الكتاب، يعني كل ما عدا المحكمات نرده إلى الأم إلى الأصل. أي بمعنى أننا حينما نريد أن نتعرف إلى المتشابهات ينبغي أن نعرض المتشابه على المحكم، أو أن ندخل إلى رحاب معاني المتشابه إن كان بالإمكان أن ندخل إلى رحاب معاني. قال: من خلال بوابة ليس كمثله شيء، لأنه من الآيات المحكمات قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. وقلنا فرع العلماء على هذا: كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، ونحن في هذا السياق. إذن قالون أم كتاب، ثم عطف فقال: وأخر، يعني آيات أخرى غير هذه الآيات التي أطلق عليها عنوان المحكمات، وأخر متشابهات. بعدما بين الله عز وجل التقسيم بين الموقف من التقسيم، وأول ما عرض موقف الذين في قلوبهم زيغ. الذين في قلوبهم زيغ هم الذين تشبعت نفوسهم بالتشبيه، وقد ظهر الفرق المجسمة من الفرق التي تمت الإسلام مع أنها لم تصد في التصور، ذلك أن الله عز وجل قد دلنا عليه من خلال الكون، ودلنا عليه من خلال الوحي، ودلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الله جل جلاله من خلال أحاديثه الشريفة. فهؤلاء لو التزموا بالمجموع لا وقوا أنفسهم من الزيغ. إذا رأيت الذي يتبع المتشابه فذلك من أولئك الذين سماهم الله تبارك وتعالى. جاء في حديث ما أذكر عن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذي يتبع المتشابه فأولئك الذين سماهم الله، يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ كيف يتبع المتشابه؟ قال: جل همه إذا جلس إليك أن يقول: ما معنى الرحمن على المستوى؟ هو كأنه انتهى من كل قرآن كريم وفهمه، فهم القيم والتصورات العقدية التي تتعلق بصفات الله عز وجل بعامة، تتعلق بالآخرة، تتعلق بالحلال بالحرام، وما بقي عليه غير يقول لك: ما معنى يد الله فوق أيديهم؟ هو حينما يطرح هذا السؤال إما أن يكون يسأل من أجل أن يدل، وإما أن يكون يسأل من أجل فتنة. قد يسأل من أجل أن يتعرف. لا نتهم من يسأل بأنه من أولئك الذين في قلوب زيغ مباشرة، لكن ألح قال الله فيهم: فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن الاقطامات ان يجري المتشابه على ظاهره. وهذا منطلق ترى منطلق من وجود صفة تشبيه شيء بشيء في النفس الإنسانية، مما أعطانا الله عز وجل إياه أن نتقرب إلى ما غاب عنا بما ظهر لنا. إذا غاب عني أمر من الأمور وحدثتك عنه أنت ما دريته، أقول لك أرأيت كذا، هذا مثل كذا. التشبيه سمة من سمات الفكر الإنساني، لا معنى أن نشبه شيئا بشيئا، هذا ما منعته الشريعة، ولكن إذا ما خرجنا عن دائرة إقامة الحياة وفق مشبه ومشبه به، ودعك الآن من البلاغة، هذه سيرة حياة. معنى ذلك أننا دخلنا الآن في رحاب الألوهية. في الألوهية ما في مشبه ومشبه به، الله عز وجل لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، هذا ما سنؤكد عليه بحذافيره حسب ما قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا نريد أن يجري المتشابه على ظاهره، حيث أراد ذلك يكون قد عطل المحكم. والله عز وجل قال هن أم الكتاب، ما معنى عطل المحكم؟ أنا حيث سألتني ما معنى يد الله فوق أيديهن، أقول لك ترى هذا من المتشابه. حيث كان من المتشابه معنى ذلك أني أنزه الله عز وجل بداية عن معنى المتبادر، ليس كما خطر ببالك تماما. أنا سأقول لك إن الشريعة حمت الاعتقاد فنهت عن أن يبنى على التخيل. ما في تخيل مع الله تبارك وتعالى، في دليل ومدلول، في أدلة على الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى العوام وغير العوام يقول إن الله عز وجل عرف بالعقل، هكذا عرف بالعقل يعني بأدلة. في الأحاديث من الأحاديث أنه عن يمين الرحمن أخذ الرحمن الصدقة بيمينه، كلمة يمين، كلمة يمين فينا نحن لنا يدان، يمين واشتمال، صحيح؟ طيب أنا حينما أسمع يمين الرحمن ما الذي ينبغي أن يخطر ببالي؟ الأصل أنه ليس كمثله شيء، الله عز وجل، هذا الأصل. طيب ما معنى إذا؟ قال دع المعنى لله عز وجل، ما شرط تعرف المعنى، لأن المتشابه أنزل ليؤمن به والمحكم أنزل ليعمل به. أعطيك المثال الذي طرحته، يمين الرحمن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وكلتا يديه يمين، معناها ليس على ما يخطر ببالك أنت، أنت خطر ببالك يمين وشمال، قل لك لا، هنا اختلفت الصورة اختلاف كامل. لذلك إذا ما دخلنا مباشرة إلى رحاب المتشابه، النص المتشابه سواء كان قرآنا أو سنة، التعبد أن نتلوه، تلاوته هي التعبد لله عز وجل، أن نؤمن بأن هذا نص من القرآن إذا كان آية، أو هذا نص من حديثي عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين، أن أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. الله عز وجل ليس على المعنى الذي بادر لذهنك، لأنك حينما بادر المعنى لذهنك بادر بناء على التشبيه على التقريب. سمعت كلمة يد، الياء والدال، وأنت إلك يد أيضا، لكن لا يقال هنا يده ليست كيدك، وإنما يقال ليس كمثله شيء، خليك مع ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نزهت عن الظاهر المتبادر، تركت أمر المعنى لله تبارك وتعالى، وهذا مذهب السلف. ثم بعد ذلك وجدت نفسي أمام، أنا تقربت إلى الله بأن آمنت بالنص وسلمت أمر معنى لله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أخذ من النصوص بعامة. طبعا هنا من الخواطر السريعة في هذا الأمر، نحن قرأنا في صلاة العشاء آية الكرسي، وأنا عم أقرأ في البداية جاء قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واضح تماما من أوضح الواضحات، الحي هو الباقي الذي لا أول لوجوده ولا نهاية لوجوده ولا مثيل لوجوده سبحانه وتعالى. وما كنا من أكثر من هذا نحن، لأننا أصلا لا نقدر على أكثر من هذا. أوعيتنا إذا كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم قمة البشرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة البشرية، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالله عز وجل، هو الذي كان في سجوده يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بعدما قال وأعوذ بك منك، مع ذلك أنه توجه إلى الله عز وجل وأظهر العجز عن أن يحيط بالله عز وجل ثناء. فقلت بناء على النص ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وفعلا يأتي السؤال الآن، ما مناسب لا تأخذه سنة ولا نوم بعد الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ كنا القيوم القائم بذاته الذي وجوده ليس مستمدا من موجب، وجوده ذاتي، وجود كل ما سوى الله ليس بوجود ذاتي، وجود إضافي، لولا الله عز وجل لما وجدنا نحن. القيوم القائم بذاته المقيم لمخلوقاته، فلولا القيومية ما وجدنا نحن، لولا الإمداد من الله عز وجل لما استمر لنا وجود. إذا ما المناسبة؟ قال المناسبة جاءت الشريعة لتصفي الأدمغة من كل ما يشوب التصور الاعتقاد بالله عز وجل. أنا وأنت نحن فروخ في رحاب المعرفة، ما زلنا نرضع، وحيث كنا نرضع أسئلة الأطفال الصغار أسئلة عجيبة غريبة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وربما ضج الآباء بأسئلة الأبناء الصغار، قل لي ماذا أقول ماذا أقول له، عم تسألني أسئلة كبيرة، الأب ما بيعرف ولا جد الأب بيعرف يجاوب. إذا ما الحل؟ قال الحل حيث لا نقدر على أن نفهم الصبي أقل ما يقال شغله، لأنه ما بتستطيع، أنت ينبغي أن تتحصن بداية. من هنا جاء قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لينفي أي صورة من صور التشبيه أو أي مقارب من مقاربة التشبيه بين الله عز وجل ومخلوقاته. أنا وأنت عن تربينا، نتكلم عن القوة الآن العضلية، بطل العالم في الملاكمة ومصارعة بنام، إذا ليست مثل مثل قوة، قوتنا نحن لا تمنعنا من النوم، بالعكس حينما يأتي النوم يسكرنا، يخفق الرأس يسقط هكذا هو واقف بنام غصب عنه. الله عز وجل ليس مثلنا ولسنا مثل الله عز وجل، لا تأخذوا سنة ولا نوم. ثم جاءت الآية آية الكرسي اللي هي سيدة آية القرآن، على معنى كل ما سوى القرآن مما يتعلق بالله عز وجل تابع لها، تفاصيل لما تضمنته آية الكرسي. قال له ما في السماوات وما في الأرض، كيف أنت بتشبه الله عز وجل بمخلوق والله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض؟ كل مخلوقات ملك لله، وكل المخلوقات بقبضة الله عز وجل، إذا أين تفرح أنت؟ قف، كل الخيال لا مجال لك مع الله عز وجل، كل العقل استدل على الله عز وجل بما خلق الله تبارك وتعالى، وقل للقلب ليرتضع من أنوار كتاب الله تبارك وتعالى ويأخذ من بصائر كتاب الله عز وجل وحي الله عز وجل ما به يمكن أن يبصر بقضية التصور وبناء التصور، يعني بناء الإيمانيات. فهنا قال العلماء يتضح لنا بالدليل القاطع أن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد. حقائقنا نحن كمخلوقات تقبل التعدد في كذا مليار، الآن الأعداد كبيرة جدا، وقل مثل هذا في كل المخلوقات، النباتات تتعدد، كل ما شئت أنت، أما حقيقة الله لا تقبل التعدد، لأنه لا أول لوجوده، ليست ذات الله مركبة، هذا درسنا في بحث التوحيد، واحد في ذاته لا توجد ذات كذات الله، وليس ذاته مركبه، واحد بصفاته لجل صفة تشبه صفة من صفات الله عز وجل، وليس لله عز وجل صفتان من جنس واحدة، واحد بأفعاله ليس مع الله عز وجل شريك في أي خلق من ما خلق الله تبارك وتعالى. إذا حقيقة الألوهية لا تقبل التعدد ولا تقبل الاشتراك، ما بشريك مع الله عز وجل. وكل ما يطرح على أنه شريك من أوهام الناس هبل. أولئك الذين يرون أنه اللات والعزى إلهان مع الله عز وجل، هذا مقصد مجانيننا. هبل هؤلاء هبل. لو فرضنا أن رأسه وصل المريخ ما في ذرة عقل. كل من يجعل مع الله الشريك، المسيح السلام الشريك مع الله، كيف يكون شريك مع الله؟ حملته أمه في بطنها ونزل وصار يأكل ويشرب، كان يأكل الطعام. لا يقبل حقيقة الألوهية، لا تقبل التعدد ولا تقبل الاشتراك ولا تقبل التماثل. في ماذا؟ في مفهومها. حقيقة الإله لا تقبل الاشتراك ولا التعدد ولا التماثل. لماذا؟ قال لأن كل ما سوى الله ولو كان من ذوي الكمالات إنما كماله كمال إضافي، يعني يقبل الكمال ويقبل كماله، لكن بالنسبة لله عز وجل كماله مطلق، ليس له غاية ولا نهاية. غنى الله عز وجل مطلق، إرادة الله عز وجل مطلقة، قدرة الله تبارك وتعالى مطلقة. الكمال بالنسبة لله عز وجل كمال مطلق، وهذا هو معنى الألوهية. نتحدث عن الله عز وجل على أنه ذاته كامل كمالا مطلقا، واجبة الوجود، وصفاته كذاته سبحانه وتعالى. حقيقة الألوهية إذن لا تقبل أن يشبه الله عز وجل، وحقيقة الألوهية لا تقبل إثنينية، اثنان لكل منهما الكمال المطلق ليس صحيحا، وربما عثر هضم هذا المعنى. لكن انت مع لوكه لوكه لوكه، مع عزمه مع خبزه، مع تفكيكه مع تحليله، مع ادخاله في خلايا الدماغ، ارجو الله عز وجل ان يحيله الى نسر من اروع ما يكون من التغذيه. حقيقة الألوهية لا تقبل إثنينية، وحيث لا تقبل إثنينية دل على أنه ليس هناك في الوجود إلا واجب وجود واحد له الكمال المطلق. فتلي في واحد قل لك ما صفاته، قل لي مثل الأول، قل لك ما صحيح. كيف قلت الأول كمال مطلق يعني لا يشابه فيه، وكيف قلت في واحد ثاني؟ هذا لهم تفكيك المعنى فقط، وإلا في أحلى من هذا المعنى حينما تدخل إلى ضمنه. لله عز وجل التقدم المطلق، إذا له التقدم المطلق كيف يكون معه من له التقدم المطلق؟ إما الأول أو الثاني، اثنان يتزاحمان على التقدم المطلق لا يتصور في العقل على الإطلاق. هو الذي أنشأ كل شيء، ولذلك حيث يتصور غيره معناها ممن أنشأه الله تبارك وتعالى. ولذلك الشركاء المزعومين مع الله تبارك وتعالى من صنع الإنسان، من أوهام الإنسان. وإنت إذا أردت أن تتعرف إلى هذه الحقيقة عليك أن تقرأ ما يكون يوم القيامة حينما تأتي الآيات تبين أين الشركاء الذين كنتم تجعلونهم شركاء مع الله عز وجل. ثم في عبارة في القرآن أروني، يعني مو موجودين أصلا، يخذلهم اللات والعزى، بالعكس بلعنهم حتى لعن. بكرة شوف أنت كيف، لأن الله عز وجل له التقدم المطلق والآخرية المطلقة والاستعلاء المطلق والكمال المطلق، وهذا فعلا نتحدث عن الله بهذا المعنى ولا شيء سواه. له سلطان مطلق على كل شيء، فأن يشبهه شيء مع هذه المواصفات، وأن لشبهة التشابه الآن أن يشبه الله عز وجل شيء. قال أن تدنو من ساحر القلب، القلب الواعي الذي وعى هذه الحقيقة. أنا أنصح هذه الحقيقة خذها ابلعها يسوغها بالأدلة والبراهين، ثم لا يمكن أبدا أن يخطر بالبال أي خاطر من هذا النوع، فتجد أن كل ما سوى الله محض، لا وجود له إلا بإيجاد الله تبارك وتعالى. فأدنى شبهة لا يمكن أن تقرب من قلب قد استقرت به حقيقة هذه المسألة، وهي أن الله عز وجل له الكمال المطلق. الآن يريد أن يبين لنا بعض المفردات المهمة جدا التي ولو أمضينا فيها دقائق لكنها مفيدة، هي المنطلق حقيقة في التعامل مع المحكم والمتشابه. وهنا لا تقل لي أنت الآن مضى عليك أسبوع شهر شهرين وأنت عم تكلم محكم متشابه، أقول لك لأنه أغلب المعارك الفكرية في الاعتقاد إنما هذا هو منطلقها، ما يقال عنهم أنهم كذا وكذا وكذا، كل الراجمات التي يرجم بها أناس من قبل أناس آخرين أغلبها أو كلها الآن قائمة على قضية الجهل بصفات الله عز وجل. المعتزلة بما فارقوا أهل السنة والجماعة بالتصور، وإن كان ما فارقوا به أهل السنة والجماعة لا يدخلهم بالكفر، وإن كان قد أخرجهم من ساحي أهل السنة والجماعة، هم قالوا بالقوة المدعى. القوة بالقوة المدعى ما كفروا بها لأنهم قالوا إن الله هو الذي أودعها بنا، يعني الماء فيه قوة الإنبات. أهل السنة والجماعة بالاتفاق هذا الكلام، يقول إن الله هو الذي ينبت النبات بالماء، الماء خلق الله والإنبات خلق الله عز وجل والبذور خلق الله عز وجل، وكل المعطيات التي بها تنتج البذرة إنما خلق الله عز وجل، هو الذي ينبت الله عز وجل، الفعل مسند إلى الله تبارك وتعالى، يخرج لنا الله عز وجل الذي يخرج النبات. وإن كان بنو إسرائيل قد ألمحوا إلى الأسباب وغرقوا فيها، دعونا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، رجعوا للأرض مرة ثانية، هؤلاء أرضيون. فقلنا كل المعارف تقريبا داخل هذا الإطار، الذين لهم منهج معين مشرب معين إذا أراد أن يختبرك، وقد فعلها بعضهم، قال لي ما تقول بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. بداية حرر النية، بس تختبرني أنت من أجل أن تتعرف إلى عقلتي، بعدين تعطيني شهادة من أجل أن أدخل بها إلى الجنة إن شاء الله عز وجل على أنه اعتقادي صحيح، صحيح النية. في هذه الحالة التواضع غير وارد ترى، على فكرة في مجال مساجلات هذه التواضع غير وارد، وإن كان بعد ما تتكلم أنت تتكلم بقوة من منطلق، لكن بعدها تندم وتستغفر الله عز وجل. قلت له شوف، قبل ما تخلق أنت هذه الأمور معجونة مخبوزه خبز، قبل ما تخلق أنا بعلمك، وإذا لقيت أسرتك كمان ولو كانت 100,000 حتى، لاحظ يعني هذا ليس جوابا على الفكرة، وهذا جواب، هذا لوم الألوان ردة الفعل، لأنه لما يجي يختبرني هو مو بده يتعلم أو ما بده يعلم حتى، اختبار يعني لي أنا. بعد كل شو حتى أقول لك، بتحب أنا عاملك على مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا بتحب عاملك على مذهب الإمام مالك، أو بتحب عاملك على مذهب الخلف؟ لأن أنا من الخلف، ترى الفرق بين خلف والخلف، فخلف من بعدهم خلف، هذا على الذم، فهو احتار في الكلام. قلت له طيب مدام أنت ما اخترت أنا بختار لك، هات يا غلام العراجين حتى أضرب له راسه وما خلي في راسه ولا وسواس. عمر لما جاءه من يسأله هذا السؤال ورمه، قال له والله ما عاد شوف شيء، خلاص راح خذ الراس. الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا هجور، لكن أنت في بيتي الحقيقة أنا ما أستطيع أن أنتهج منهج الإمام مالك، بدك الخلف الآن؟ تعال الخلف يا أخي، هذه آية قرآنية أؤمن بها، يحدثنا الله عز وجل عن معنى من المعاني أنا والله ما بعرفه، والله ما أحيط به أنا. إذا أنت بتحيط فيه أنت حر على فكرة، ترى ما يلحق به على فكرة، وما يعلم تأويله إلا الله، وين بده يروح هو. المهم ثالثا أنا أنزه الله عز وجل بناء لا على التعطيل اللي انت بتظنه الآن، هو المشكلة أنه يجسم ويعتبر حاله أنه ليس معطلا. فقلت له يا أخي الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فأنا إذا بدي أتخيل الآن، لأن المعنى يتخيل قبل أن يتلفظ به اللسان، إذا بيتخيل معناته أنا أتخيل حجمت، يعني حجمت يكون صحابي هذه هذه المسألة. أنا ما بصح حجم بالنسبة لجبريل، أنا يصح لي أن أقول جبريل كيف شكله. جبريل ما لي مشكلة، مخلوق مثل حكايتي. جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحي الكلبي أو بصورة الرجل الغريب أو جبريل جميل جدا، لاحظ جميل جدا. جبريل ملك من الملائكة مع الخلق احنا ما يعني لما ظهر يوسف عليه السلام على النسوة كل حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني هو ملك مع أنه ما رأوا الملائكة ولا واحد رأيت الملك، لكن نحن بذهننا الملائكة هاي تقول ملائكة. الملك ما في منع أن أتعامل معه بالتصور، أما الله عز وجل حذاري فطم الخيال في تكوين الإنسان حيث تأتي الاعتقادات بالله عز وجل فقط. أثبت الله عز وجل هذه الآية، ثم أقول لك أنا أهي تتمني، العرش مخلوق ولا غير مخلوق؟ العرش مخلوق، والأدلة كثيرة جدا، حتى البخاري في صحيح البخاري عنوان بهذه المسألة، وأتى بحديث جبريل عليه السلام لما يبعث صلى الله عليه وسلم وإذا بموسى باطش بقائمة العرش، قال قائمة يعني مركب يعني مخلوق، أتى بهذا. إذا المخلوق هو جميل جدا. هل ذكر الاستواء على العرش في القرآن بعد ذكر الخلق أم قبل ذكر الخلق؟ راجع أنت الآيات، كل الآية تقريبا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى فعل ولا صفة؟ فعل. إذن نحن عندنا صفات الله عز وجل تقسم إلى قسمين، صفات ذات وهي صفات القائمة بذاته تعالى، وكل صفة من صفات الذات ثبتت لله عز وجل انتفى ضدها. القدرة من صفات الذات، ضدها العجز يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. أما الصفة التي تثبت ويثبت ضدها معها فهي من صفات الأفعال، يعني عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، مثل الإحياء والإماتة. الإحياء لمن؟ لله عز وجل. الإحياء قديم أزلي؟ لا. الإماتة أزلية؟ لا. الإماتة بعد وجود الإنسان، يحيي ويميت، هو الذي أحيانا سبحانه وتعالى. إذن ثم استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال. معناه والله أنا ما بعرف، أنا أكل أمر المعنى لله تبارك وتعالى. جزاه الله خيرا، شرب الشاي وانصرف بعد ذلك. نرجو الله عز وجل أن يكون، نرجو الله تبارك وتعالى هو من المحبين وأنا أحترمه كثيرا، وما زال على قيد الحياة والحمد لله عز وجل، خاصة الشاب هو. الآن كلمات فقط دون أن نفيد أكثر من هذا. كلمة المتشابه الآن، كلمة المتشابه يعني في القرآن الكريم في موطنين من المواطن، في أكثر موطن حقيقة، لكن في موطنين من المواطن. موطن له علاقة بالفواكه، وموطن له علاقة ببقرة بني إسرائيل، وموطن له علاقة بطعام أهل الجنة في الجنة. لما موسى عليه السلام طلب من قومه الذين سألوه عن القاتل، قال اذبحوا بقرة والقصة معروفة، قال إن البقرة تشابه علينا. لما تشابه؟ قال لأن وجوه البقر متماثلة أو متقاربة في الشكل، فما عاد ندري أي بقرة طلب منا أن نذبحها. ما بمانعهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. إذا التشابه، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين أن الفتن رآها تساقط في الطرق كالمطر، ثم الفتن تظهر كوجوه البقر متشابهة، كل ما انتهت باثنين تظهر باثنين، كل ما انتهت باثنين تظهر باثنين. الفتن متشابهة وإن كان بعضها أسمك من بعض. لكن أريد فيما يتعلق بالجني الآن، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال العلماء إما وأتوا به متشابها، يعني طعام الجنة في الشكل مثل الطعام الذي كانوا يعرفونه في الدنيا، أو كل وجبة تشبه الوجبة السابقة لكن بطعم آخر. مثل إذا عندك أنت فنية في الطبخ ثم قدمت للضيوف صحون ثم الصحون مماثلة في الشكل، فقالوا الآن أكلنا، قل لا هذا غير، هو تشابه في الشكل فقط، في الشكل. إذا تشابه يعني شابه بعضه بعضا، شابه بعضه بعضا. هل يشبه الله عز وجل شيء؟ لا يشبه الله عز وجل شيء. حذاري أن تشبه الله عز وجل بشيء، عم كلام عن تشابه نحن. إذا فيما يتعلق بالمتشابه، قال المتشابه لغة هو اسم لكل ما لا يهتدي إليه الإنسان، تشابه في الأمور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. قال مشتبهات يعني ما يدرى حلال أم حرام، هذه مربكة لأنه فيها ما يدل على وما يدل على، وهذا أحتاج معه إلى العالم النحرير المدقق المحقق الذي يقول لي لا يا بني هذا الأولى أن تتركه أو هذا حرام. فاسألوا أهل العلم، سؤال أهل العلم في المسألة. لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن الناس، قال كثير من الناس، لأنه عادة العلماء أقل من بقية الناس. هنا يقول ومن شأن الأمور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بينها. مرة كنا في البستان وكان معنا واحد رحمه الله تبارك وتعالى، أو كنت أنا معه بالأحرى، فطاف بي على النخيل، على النخيل البستان ممتلئ بالنخيل. قال لي هذا كذا وهذا كذا، ما حضرت ولا اسم، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. أنا بعد ما انتهينا جلسنا قلت له بدك صحيح صحيح، والله أنا ما فرق بين نخلة ونخلة، النخل كله مثل بعضه تقريبا، لكن هو يدري إنه هذا وهذا وهذا وهذا صحيح. في 800 نوع من البلح، من التمر 800 نوع، هذا 800 نوع أنا متواضع الآن في العدد، لكنه متشابه والله النخل كله مثل بعضه. أنت قلت لي إنه هذه قلت مثل هذه مثل هذه مثل هذه، هنا عم يقول العقل يعجز عن التمييز، يتكلم عن ما يتعلق بالله عز وجل. الظاهر متشابه ننفي عن الله تبارك وتعالى، وهذا لا يعتبر تعطيلا وإنما يعتبر إعمال للمحكم في المتشابه. وهو مادة التشابه أي تستعمل فيما يدل على المشاركة في المماثلة والمشاكلة المؤدي إلى الاختلاف. أصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان. تقول تشابها أي أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا وأشكلا. قال تعالى فيما يتعلق الآن بالمسيح عليه السلام، وهذه يعني جملة قرآنية هي محل الكلام، لما جاء جلاوزة السلطان يعني مخابرات وسعوا بالسلطان إلى بيت المسيح عليه السلام، لماذا؟ قال هناك مؤامر عليك، وهذا هو المسيح عليه السلام في الغرفة ومجتمع برسائلك انخلاف. أنا عفوا ما عم بذكر ترى، ما عم بتكلم عن وقتنا، فهذا كلام من المفسرين. خوفوه على كرسيه يضرب هو كرسيه، فقالوا انه هذا المسيح عليه السلام برسائل انقلاب عليه، معنى المسيح عليه السلام ممكن يفكر كل شيء الا بالانقلاب. انقلاب على ماذا؟ وصل الى البيت، الان حوصل البيت، مين في الداخل؟ المسيح عليه السلام في الداخل، ما الحل؟ قال الحل انه هم يدخلون البيت والله عز وجل يخرج المسيح عليه السلام. وفعلا رفع الله عز وجل المسيح عليه السلام ولم يرفعه بحثه، بل ألقى شبهه على الواشي على يهوذا الذي دل السلطان على المكان، لأنه من حواري المسيح عليه السلام. فبحثوا في البيت فتشوا ما حصلوا، التبتوا أجهاده، قالوا أنت يا جماعة أنا اللي جبتهم، وجهك وجهي، ولكن شبه لهم، وما قتلوا وما طلبوه ولكن شبه لهم. ما أنا شبه لهم؟ أنا وأنت الآن لو أننا أمام رجلين، المسيح الحقيقي والمسيح الشبه، أنت تستطيع تفرق بيناتهم؟ تستطيع تفرق بيناتهم؟ ولكن شبه لهم. هنا المشكلة الآن، هذه في عالم الإنسان خلق من الشبه 40، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق أنه هذا شبيهات. متى ما خرجت عن دائرة المخلوقات قيس ليس كمثله شيء، أي مثل لهم من حسبوه إياه. وطبعا ماذا أخذوا؟ أخذوا طلبوا على فكرة، هو مو طلب المسيح، طلب واحد لكن مو المسيح، ولكن بقيت الشبهة في أذهانهم. مستاهل هذا اللي طلب، للطلب مستاهل، وأمور مشتبهة يعني مشكلة. والشبهة الالتباس، أنا عندي شبهة التباس، ومتشابهات ملتبسات. والشبه والشبيه حقيقة في المماثل من جهة الكيفية كاللون والطعم، والأصل فيه هو ألا يميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنا. قال الله تعالى في ثمار الجنة وأتوا به متشابها، أي متفق المناظر مختلف الطعوم. وفي جواب قول موسى عليه الصلاة والسلام إن البقرة تشابه علينا، أي التبس لأن وجوه البقرة تتشابه. خذوا أي بقرة، ما قال لكم ذات عينين نجلاوين واسعتين كذا، ما قال هذا، قال لهم اذبحوا بقرة نكرة بقرة. وفي الحديث الشريف هذا آخر شيء إن شاء الله ما هو في الأكثر، قال الصفر فتنا حذر الأمة، فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر، ما تعرف من أين تنبع الفتنة. يريد أنه يشبه بعضها بعضا. وقوله تعالى تشابهت قلوبهم، هذا وقفة قصيرة، تشابهت قلوبهم. وقال الذين لا يعلمون لولا أنزل علينا آية، لولا يكلمنا ربنا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. إذا ظهر على الشاشة واحد من القطب الشمالي والآخر من الجنوبي والثالث من خط الاستواء، هي ثلاثة، والتصريحات واحدة تماما، تصريحات واحدة، هل تستدل بوحدة التصريحات على وحدة القلوب؟ تشابه قلوبهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين من مثل قولهم، قالوا مثل قولهم، ثم قال وقف إجباري هنا، ميم لازم، تشابهت قلوبهم. وعلى هذا أنت احمد الله أن قولك يشبه قول السلف الصالح، يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت على قدم الرسالة. وإذا رأيت الضلال الآن احمد الله أنك لم تضل كما ضل الضال. تشابهت قلوبهم، وهذه أنا أراها بوضوح في التصريحات. الأول يقول كذا، أنا ما بدي أتكلم بوضوح، الأول يقول كذا، بعد نص ساعة الثاني يقول كذا، لا كذا، الثالث كذا، والله كلكم قلب واحد على قلب ضال، على أفجر قلب رجل في هذه الدنيا. هنا يقول زياد بن الربيع عن أبيه قال رأيت محمد بن واسع بسوق مروة، ممنوع من الصرف، يعرض حمارا له على البيع، مش الصرف واضح، سوق حمير ما في مشكلة، أو سوق عام أحيانا بيكون في شعير وبعير وحمير وجرجير. يقول: رأيته يعرض حمارا له على البيع، فقال له رجل: يا الله، هذا بحاجة أن يرسل رسالة عبر الفيسبوك والتويتر لكل وزراء الاقتصاد في العالم كلهم، ورسالة أخرى للتجار في العالم، لأنه ترى ما تسعد الحياة إلا بالتقوى، ما تسعد كثرة الأموال. قد يكون من أشقى الناس عنده 25 مليار، اليوم كانوا عم يتكلموا عن 10 من مليارديرية، شيء عجيب عجيب، 35 مليار أشماله، 25 مليار يمكن أفقر واحد فيهم، أفقر، شوف التعبير ما أردته، أفقر واحد فيهم 25 مليار، كلهم أصحاب شركات وهوامير إذا صح التعبير. هنا لاحظ، قال عم يبيع حماره بحاجة إلى فلوس يظهر بده يبيعه، فقال له رجل: أترضاه لي؟ والله نحن لم نبلغ هذا المبلغ، والله ما بحاجة لا نستحلفه ولا شيء أبدا، هو ذاته ما بيعه إلا إذا كان بيضاني نفسه. قال: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه، لو رضيته لم أبيعه. والله عبارة، والله حفر تنزيل، فعلا لماذا يبيعه؟ لأنه ما بيرضى، هذا بيشتري ما بيبيعه أصلا، بده يرجع فيه متحمل بمواسع راكب عليه على البيت 100 100. قال أبو عامر، هي النهاية في هذه السيرة المباركة: حدثني صاحب لي قال: لما ثقل محمد بن واسع، يعني استحضر في سياقة الموت، ثقل، لا، وهؤلاء يغشون ثم يفيقون، يغشون ثم يفيقون. مر معنا نحن مرات أنه عبد الله بن أحمد بن حنبل كان يقول لأبيه وهو في سياقة الموت: لا إله إلا الله، والإمام يقول: لا لا لا، ثم صحى وإذ بابنه يبكي، قال له: ما يبكي، قل أنا أقول لك لا، لا إله إلا الله، وأنت عم تقول لا، خشيت أنه ما ينطق بها لسانه، خشي أنه ثقل لسانه عنها، هاي كارثة. فتبسم الإمام أحمد، قل له: يا بني، كان الشيطان في الزاوية عم يقول لي: نجوت مني يا أحمد. قل له: لا لسه، حتى أخرج، ما دامت الروح في البدن أنا معرض للاختبار. فلما ثقل كثر الناس عليه في العيادة، مريض مريض مريض، قال: فدخلت. من هو؟ أبو عامر. فإذا قوم القيام وآخرون قعود، طبعا البيت صغير، فأقبل عليه فقال: أخبرني، ما يغني هؤلاء عني؟ الله أكبر الله أكبر. قال له: أخبرني يوم القيامة إذا أخذ بناصيتي وقدمت وألقيت في النار، أينقذونني هؤلاء؟ قال: ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غدا، بين النواصي والأقدام، وألقيت في النار، ثم تلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه الربانية، هذه الربانية، وهذه الربانية. كلما كان أشد خشية لله كان أكثر معرفة بالله تبارك وتعالى، وإلا المغرور ربما أوقعه غروره في أبشع الجهالة، وهو يظن أنه من أكبر الأولياء لله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى